وبما كنتم تفسقون. ثم أخبر تعالى أن الكفار يوم القيامة يعرضون على نار جهنم فيقال لهم تقريعا وتوبيخا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم أخبر تعالى أن جزاءهم من جنس عملهم، وأنهم كما نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق وتعاطوا الفسق والمعاصي جازاهم الله بالإهانة والخزي والآلام والحسرات المتتابعة في دركات النار. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يقول الله تعالى مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: واذكر يا محمد هودا عليه السلام حين بعثه الله إلى قوم عاد الذين كانوا يسكنون جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت المتاخمة لبلاد اليمن، وكان زمانهم بعد قوم نوح، ولم يخلق الله مثلهم في قوتهم وشدتهم وجبروتهم، ومع ذلك يعبدون غير الله معه. فبعث الله إليهم رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته. وقد أرسل الله إلى القرى من حول بلادهم مرسلين ومنذرين كما قال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأجابه قومه قائلين: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فاستعجلوا عذاب الله وعقوبته استبعادا منهم وقوعه كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم قال لهم نبي الله هود عليه السلام: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل ذلك بكم، وأما أنا فمن شأني أن أبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما لا تعقلون ولا تفهمون. الوجيز في التفسير. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله،